إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا في ظل الظروف التي تمر بالبلاد أن ننظر في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأن فيهما الخير العظيم، الخير العظيم لمن نظر في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا بكل ما فيهما، مصدقا لكل حرف في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مريدا وناويا أن يعتقد ما جاء في الكتاب والسنة، وأن يتخلق بما جاء في الكتاب والسنة. وكما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى نريد أن تكون كلمتنا خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان منا لا يدري إن كان مصبحا في أهله هل هو سيمسي في أهله أم لا، فإن النفوس بيد الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لإنسان عاقل أن يبيع دينه أو أن يتقرب إلى مخلوق كائنا من كان لا يملك لنفسه فضلا عن الآخرين ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذه الأمور ينبغي أن تكون في ذاكرة كل واحد منا وهو ينظر في الأحداث التي تمر ببلاد المسلمين عامة. والذي ينبغي على المسلم إن نظر في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية، ومن أعظم هذه الأخلاق أن يكون صادقا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمرنا أن نصدق، ونهانا صلى الله عليه وآله وسلم عن أن نكون من الكاذبين، وهذا مصداقا لما جاء في القرآن الكريم في آيات كثيرة في النهي عن الكذب، وأن الذين يفترون الكذب يعني إيمانهم يكون لا نقول من يعني لا نقول إن هذا الإيمان مسلوبا كلية، وإنما يأتي بكبيرة من الكبائر، ويظل الإنسان يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويظل الإنسان الذي يكذب يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن الأخلاق التي أمرنا بها ألا نحدث بكل ما سمعنا، فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن كثرة كثيرة من الناس يكذبون، فأنت إذا أخذت بما يقوله الناس وقمت بترويجه كنت من الكاذبين يقينا، أنت حينئذ تصبح من الكاذبين يقينا، لأن كل ما يقوله الناس ليس بصدق. هل كل ما يقوله الناس هو صدق؟ يستحيل. فالكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. انظر، الكذاب يقول ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. ولذلك بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى وبيّنت لنا السنة النبوية والسيرة العطرة أن الكذب أداة من الأدوات التي يستخدمها الكفار والمنافقون. المؤمنون لا يستخدمون الكذب، المؤمنون لا يستخدمون التقية، المؤمنون الصادقون لا يقومون بنشر الكذب، ولا يحاربون أعداءهم بالكذب، ولا يحاربون أعداءهم بالشائعة. نحن كمسلمين في حروبنا محكومون بقواعد شرعية وبقانون أخلاقي، فإن جاز للكفار في اعتقادهم وإن جاز للمنافقين أن يفتروا الكذب، فإن المسلم ينبغي عليه أن يتحرز من الكذب، حتى وإن رأى أن في الكذب مصلحة له فاعلم أنها ليست بمصلحة على الإطلاق. الكذب والعياذ بالله مردي، ويفقدك في معاركك معية الله تبارك وتعالى. يعني حتى إن كنت أنت في معركة وكذبت لن تكون مع الله، تفقد معية الله تبارك وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولذلك وجدنا أن المشركين هم الذين استخدموا سلاح الكذب والشائعة ضد الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا لكي ينفض عنه الناس شاعر ساحر مجنون وازدجر، قالوا عنه كاهن، ادعوا عليه ادعاءات كثيرة. هذا عن الكفار، فما بالكم بمن يدعي الإسلام من المنافقين الذين كانوا في المدينة؟ كانوا يحاربون الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك بسلاح الشائعة، وسلاح الشائعة من أخطر الأسلحة التي إن تمكن منها العدو استطاع أن يسحق عدوه وأن يقضي عليه قضاء مبرما. ولذلك وجدنا أن المشركين كذبوا على النبي أيام أن كان في مكة وادعوا عليه السحر والشعر والكيانة إلى آخره، فلما أن انفصل عنهم في المدينة وحدثت المعارك كانوا يشيعون شائعات، حتى إنهم في معركة أحد أشاعوا مقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الشائعة كفيلة بأن تدب روح اليأس في نفوس كثير من المؤمنين. أشيع مقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، ألقى بعض المسلمين السلاح، والبعض فر إلى المدينة، والبعض قال على ما نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبتت طائفة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم تدافع عنه. ثم بعدها بيوم أشيع أن جيش الكفار قد عبى أبو سفيان جيشا عظيما وجاء لاحتلال المدينة والقضاء على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام. شائعة ولا هي التي تسمى بغزوة حمراء الأسد، ونزل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا هذه الشائعة. ولذلك قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ثم جاءت الشائعة الكبرى في غزوة حنين، أشيع مقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، وخرج الرسول ليقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى تجمع عليه الصحابة الذين فروا في معركة حنين. ثم جاء عصر الخلافة الراشدة، وبالشائعات حدثت الردة، وقام أبو بكر بصد هذه الهجمات المرتدة على المسلمين. ثم جاءت النكبة الكبرى في زمان عثمان بن عفان عن طريق الشائعات وتحرك المجرم عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل في جميع عواصم الدولة الإسلامية، يتحرك ويظهر في مصر ثم ينتقل إلى البصرة ثم إلى الكوفة ثم إلى الشام، ثم يتحرك حتى أطلق عليه الموت الأسود. كان كلما ظهر في مكان معين يبث الشائعات ضد عثمان بن عفان، حتى قامت الفتنة الكبرى وقتل واستشهد أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان بن عفان من إثر هذه الشائعات. ولذلك رب العالمين بيّن في القرآن الكريم جريمة هذه الشائعات والإرجاف بقوله في سورة الأحزاب لئن لم ينتهي المنافقون، اسمع، المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، الإرجاف، لأن الشائعة تعمل عمل الزلزال فترجف بالأمة وترجف بالمدينة وترجف بالدولة حتى تكاد تعصف بها، لولا أن الله سبحانه وتعالى يسلم في كثير من الأحوال. إذن لئن لم ينتهي المؤمنون، لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وهذا حد من الحدود الشرعية في معاملة المرجفين وفي معاملة مثير الشائعات، ليته يطبق في دول الإسلام، لأننا قد وجدنا أن أثر الشائعات قد أطاح ببلد كالعراق. ألم تعلموا ما قاله الصحاف؟ الصحاف كان وزيرا للإعلام في دولة صدام حسين، فكان يقول إنني بتكلم في مبنى الوزارة فإذا بالجنود يقولون لقد سقط مطار بغداد وتم احتلاله. الرجل يقول ما هذا، لا نعلم بهذا وما ينبغي وما يكون أبدا نظرا للتحصينات الموجودة، مستحيل أمريكا تقوم باحتلال المطار. قالوا له اتفرج على قناة الجزيرة. قناة الجزيرة كانت لسه في البدايات بقى، قناة الجزيرة كانت بتشتغل بتقدم لسه العرض الأولي، أول عرض للجزيرة كان إسقاط بغداد. تعال اتفرج. فبينظر وجد التلبيسات والكذب والدجل والشائعات في القناة بأن الأمريكان قد قاموا باحتلال مطار بغداد، وفجع الرجل. وهذه الأكاذيب عملت عملها في الجيش العراقي، فأصيب بالإحباط وأصيب باليأس فوقع سريعا. وهذا هو المقصود من بث الشائعات، الشائعات التي ترونها الآن في هذه القنوات وهذه الأكاذيب. يعني يوم الجمعة الماضية، واختير يوم الجمعة الماضية بعناية. لماذا يوم الجمعة؟ لم نسمع بثورة أو بمظاهرات ستقف الساعة 7 مساء. لماذا الساعة 7 مساء؟ دايما بيقولوا بعد صلاة الجمعة، مش كده ولا ايه؟ اشمعنى الساعة 7؟ الكذابون قد أعدوا العدة. الساعة 7 مساء لأن في الأهل والزمالك بيلعبوا على نهائي الكأس، ونهائي الكأس كما تعلمون لازم يخرج واحد منتصر. إذا لو خرج الأهلي منتصرا ستقف جماهير الأهلي والألطرس الأهلاوي سيقومون بعمل ما يشبه الأفراح لانتصارهم بالكأس، فيتم تصوير ذلك وتقديمه على أنه مظاهرات ضد النظام. الأمر الثاني أنه قد من الممكن أن تنتصر الزمالك فيخرج الألطرس الزملكاوي وجماهير الزمالك للاحتفال، إذن لا بد وأن يخرج مجموعات من الجماهير إما من الأهلي وإما من الزمالك، واحد اثنين لإكمال العدة. هذا الأمر يعلمون أن الرئيس يوم الجمعة سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن يتكلم في الجمعية العامة، يبقى كويس فرصة. الرئيس فر وهرب، هذه المظاهرات جعلت الرئيس يهرب، وهذا الكلام قاله بصراحة دكتور أزهري عالم من علماء الأزهر، والدكتور سلامة عبد القوي كتب على تويتر يوم الجمعة الماضية خلاص السيسي غار، وحطت يجي 10 ألفات كده وهرب، والميادين والشوارع فاضية من الجيش والداخلية، فاضل البيان العسكري، ومبروك لمصر، وهنشوف مصر كلها في الشارع بتفرح بخروج المعتقلين وعودة المهاجرين وهلاك الظالمين. يا رب لا تخيب فيك ظني، يا ربي أسعدنا يا رب. هذا الكلام كتبه ونشر الساعة 5:25 مساء الجمعة 20 سبتمبر. السيسي مشي وفر واحنا منتظرين البيان العسكري بالاستيلاء على السلطة. هذا الكلام حينما يقرأه المصريون، واللي قالوا مين؟ دكتور مش رجل الإعلام، ده رجل عالم، دكتور أزهري يكذب ويتحرى الكذب من أجل أن ينشر شائعة من شائعات المنافقين، من أجل أن يصيب الناس بالإحباط ويصيب الناس بالتوتر والقلق على مستقبلهم، ثم بعد ذلك تكون هناك شجاعة عند بقايا وفلول الإخوان والثوريين القادمين ليخرجوا. ها هو الرئيس قد فر والجيش معانا وسيفعل وسيفعل، سبحان الله. ثم بعدها وبعد أن علم أن هذه الأمور كلها مكذوبة وأن القنوات التي كانت تصور أتت بفيديوهات من 2011 كما فعلت مكملين وكما فعلت قناة الجزيرة وغيرها، إذا بهم بعد ذلك يعتذرون. تعتذرون عن ماذا؟ يقولون خدعنا، خدعنا النشطاء السياسيون. لم يخدعكم أحد، أنتم الذين صنعتموه وأنتم الذين فبركتموه، وإلا فمن الذي أوحى إلى سلامة عبد القوي بهروب رئيس الدولة وبأن الجيش يعد البيان الآن؟ وبسرعة خرج رجل من رجال الذين كانوا يعملون في مكتب عنان بإصدار بيان ونسبته إلى عنان حتى يظهروا للناس إن الجيش فيه انقسامات ومشاكل ذلك. القصة أيها الإخوة الكرام أن الشعب المصري ما عاد يركن إلى هذه الأكاذيب. خرج ترامب قبل يوم الجمعة الماضي وقال البيان المعروف ستحدث أحداث كبرى في الشرق الأوسط وستتغير فيها نظم وخريطة المنطقة أو قد لا يحدث. أتعرفون ترامب حينما قال هذا الكلام وعلق الأمر قد يحدث وقد لا يحدث، علقه على من؟ والله الذي لا إله غيره، هو يعلق على إرادة الشعب المصري. هل الشعب المصري سيبتلع الطعم مرة أخرى ويقع في الفخ مرة أخرى الذي وقع فيه 2011؟ ها هم المصريون يقولون يا ليتنا لم نخرج في 2011. لو سألت جماهير الذين خرجوا في 2011 لك يا ريتنا كنا حافظنا على بلدنا. وعلى فكرة لم يكن المصريون قد رأوا وقتئذ حينما عادوا إلى بيوتهم وعادوا إلى رشدهم سريعا، لم يكونوا قد رأوا بعد ما حل بسوريا وما حل باليمن وما حل بليبيا من خراب، لم يكونوا قد رأوا شيئا من هذا، ومع ذلك حدسهم جعلهم بفضل الله تبارك وتعالى يفيئون سريعا. فهل سيعيدون الكرة مرة أخرى؟ وهذه البرة قد ظهر المخطط واضحا لائحا، ليس المقصود شخص رئيس الدولة، لأنهم كما تعلمون حينما انهار نظام مبارك ومشي مبارك وجاء الإخوان إلى الحكم نظر الثوار وقاموا إذا الإخوان سيقوموا بالدولة، والدولة اجتمعت الجيش والشعب مرة أخرى وانتهى الأمر. الإخوان قالوا هنقعد بقى 500 سنة في الحكم. قالوا لهم لا، لم يكن هذا الاتفاق، ولم يكن هذا هو المخطط. المخطط كان انهيار الدولة كلها، سقوط الجيش المصري، أقوى جيش في المنطقة. قالوا لهم لا، احنا خلاص وصلنا للحكم، مش هنقدر حد يقرب ناحية هذا الأمر. قالوا لهم لا، هنقلب عليكم. ولذلك قامت جبهة الإنقاذ، هي جبهة الإنقاذ اللي قامت في وجه الإخوان، وقامت في وجه محمد مرسي، وهي التي جمعت الجماهير في 30 يونيو. كان هدفها من؟ إزالة مرسي؟ أبدا. الهدف الأساسي ليس إزالة مبارك، والهدف الأساسي ليس إزالة مرسي مع خيانته، لا أتكلم عنه بتحسين لصورته، وإنما أتكلم عن أي رئيس. القضية ليست السيسي وليست حسني مبارك، القضية هو الجيش الذي استطاع أن يحبط المؤامرة على هذه المنطقة. المنطقة كانت تعد إلى إعادة تقسيم لدولها مرة أخرى، هذه القضية. والله الذي لا إله غيره، لا ندافع عن شخص رئيس كائنا من كان، وإن كان هذا واجبا علينا، ولكن نخاطب العقلاء. القضية ليست قضية رئيس دولة، وإنما القضية قضية جيش. وهذا الكلام تفوه به كلمات بعضهم، فتقوم آيات عرابي بعمل دراسة عن كيفية تفكيك الجيش المصري نسبة إلى إسرائيل، يعني مصرائيلي. آيات عرابي منذ متى وكانت آيات عرابي تكتب في الاستراتيجيات العسكرية تسعى إلى تفكيك الجيش؟ قالها صراحة عاصم عبد الماجد. فهذه القضية الأساسية، القضية الأساسية ليس ذهاب شخص رئيس كائنا من كان. فهل المصريون عندهم النية إلى إعادة هذا السيناريو مرة أخرى؟ هل عندكم الاستعداد أيها المصريون لكي تعودوا 8 سنوات إلى الوراء مرة أخرى، وينزل الجيش مرة ثانية ويزيل الحكومة، وتدخلوا في فترة انتقالية؟ الفترة الانتقالية سيعقبها انتخابات جديدة، دستور جديد، رئيس جديد، صراعات على السلطة من جديد. هل هذا سيصب في مصلحة الفقير الذي يقول إننا أضرنا من هذه السياسات التقشفية لتحسين الاقتصاد وبناء البنية التحتية للبلد؟ يعني في شد للحزام، نعم، في رفع للدعم، نعم. طيب هل بثورة جديدة ستعود إليكم أموالكم؟ الجنيه اللي كان ب5 جنيه في عصر حسني مبارك، والآن بقى مثلا ب16، انت فاكر لو قمت بثورة هيبقى بكام؟ ب5 جنيه ولا ب3 جنيه؟ ولا الدولار هيبقى ب20 قرش زي ايام الملك ولا ايام عبد الناصر؟ ابدا، هيبقى ب50 جنيه دولار ولا حاجة. انتم لا تدرون انه ستتوقف عجلة الانتاج، وستترتب على ذلك تكاليف باهظة في النهاية لن يدفع ثمنها الا انا وانتم في النهاية، لان الفارين في الخارج هؤلاء يأكلون كما يقال في المثل المصري في أتى محلولة. دول قاعدين بيشتموا في مصر بيقبضوا بالدولار سواء في قطر أو في تركيا. أما الذين يعيشون في هذا الواقع وسيدفعون الثمن هم أنتم وأبناؤكم. فانظروا لأنفسكم واحكموا يا أهل العقل. لا أتكلم عن عدم جواز الخروج على الحاكم، وأن اعتقاد أهل السنة والجماعة عدم جواز الخروج على الحاكم، وأن هذه الأمور من سياسات الخوارج. هذه الأمور قد أشبعنا الكلام فيها، ولذلك هم هذه المرة لم يصدروا عبد المقصود ولا أحد من هؤلاء المشايخ، وإنما صدروا لنا بعض المخمورين وبعض الداعرين، فصدروا أشباه الرجال، لم يصدروا متدينين، حتى يظهر الإخوان وكأن أيديهم نظيفة من هذه المعركة أو هذه الدعوات، ثم بعد ذلك يأتوا إلى المشهد ليركبوا المشهد مرة أخرى كما حدث في 2011. يتكلم وائل غنيم، وتتقدم مش عارف إسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ، ثم بعد ذلك يركبوا الإخوان. هذه المرة يتقدم محمد علي. طب محمد علي من 15 سنة أنت كنت مع الجيش بتشتغل، يعني أنت كنت في عصر حسني مبارك كنت زي الفل من 15 سنة أنت اللي بتقول، يعني أيام الفساد اللي قامت عليه ثورة 2011. طيب لماذا استمررت 15 سنة؟ طب ما سمعناش صوتك في 2011 ليه؟ ما سمعناش صوتك ليه في 2013؟ لماذا نسمع صوتك اليوم؟ لأن الوجوه تتغير، الوجوه تتغير لكن المخطط قائم ولا ييأسون. يغيروا في التكتيكات، الاستراتيجية عند الغرب ثابتة ولكن التغيير في التكتيكات فقط. كلما أغلق عليهم الجيش وإدارة البلاد المنفذ الذي سينفذون من خلاله يخرجون من منفذ آخر. واللعب الآن بين أجهزة مخابرات عالمية، أتريدون أن تكونوا ضحية للعب أجهزة مخابرات عالمية لا تريد لكم الخير؟ أنتم بالخيار وحكموا عقولكم، ولكن قبل ذلك أقول لكم حكموا دينكم فيما تريدون ببلدكم أيها الإخوة الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، شرعنا علمنا كيفية التعامل مع هذه الشائعات والأكاذيب. أول شيء، حينما تسمع خبرًا من الأخبار إن كنت مؤمنًا، إن كنت مصدقاً بالكتاب والسنة، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، هو محمد علي مؤمن وصادق وعدل وثقة ولا إيه بالضبط؟ يعني أنا مش عارف، الناس اللي بتسمع كلامه لك بيقولوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. ما الفرق بين فتثبتوا وتبينوا؟ هل فرق؟ فرق كبير. التثبت هل قيل القول أم لا؟ فربما كان القائل كاذب، ربما كان ضبطه ضعيف. إذن معنى ذلك الثقة، فتثبتوا قيل القول أم لم يقل، لأن من الممكن أن يكون الخبر أتى به كذاب. القراءة الثانية فتبينوا، لأنه من الممكن أن يكون الخبر صادقا ولكن هذا الخبر كان تحوط به أشياء لم تعلم أنت بها. أحيانا تقول لي أنت عملت كذا، أقول لك آه. تقول لي عملت لي، أقول لك لكذا وكذا، تقول لي آه عندك حق. إذا تبينوا، تبين لما قيل القول، فقد يكون الناقل صادقا وقد تكون الواقعة حقيقية ولكن هذه الواقعة عزلت. زي ما واحد يجي يقول لك ايه، ربنا قال فويل للمصلين، هذا قيل ام لم يقل؟ موجود في القرآن. ايوه قال، لكن قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فمن الممكن ان يقول قال الله ولم يقل الله اصلا هذا الكلام. فتثبتوا قيل ام لم يقل. تبينوا يعني ايه؟ يعني هذا القول ما أو الفعل الذي حدث الغرض منه كان إيه؟ ولذلك أمرنا رب العالمين أن نتبين وأن نتثبت. واحد. اثنين، أمرنا سبحانه وتعالى ألا نلوك الشائعات، كما قال سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بأنفسهم، يبقى لا يجوز سوء الظن بالمسلمين، بل الأصل حسن الظن بالمسلمين. فإن نقل عنك شيء أحمله على ماذا؟ على أفضل المحامل وأحسن المحامل. هذا ثانيا. يبقى أول شيء تتثبت وتتبين. ثانيا، عليك أن تحسن الظن بالمسلمين حتى نتآلف، لأن المؤمنين مجتمع الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ثالثا، ينبغي عليك ألا تلوك أو تردد الشائعة. يقول الله تبارك وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم. في بعض الناس بتتلقى الخبر، المفروض إنك تتلقى الخبر بإيه؟ الكلام ده بنقوله للشباب عشان يتعلموا. تتلقى الخبر بودنك، بأذنك، وبعد ما بتسمعه بأذنك أعرضه على عقلك وقلبك، صح ولا غلط؟ هذا هو الصواب، تسمع الخبر وبعد ما تسمعه. حتى عشان لك المثل المصري اللي بيتكلم المجنون والمستمع عاقل. يبقى المستمع لكي يكون عاقلا يسمع الكلام بودنه، ولما يسمعوا بأذنه يمرروا على عقله وقلبه، فإن وجده حقا قبله وإن وجده باطلا رده. مش هو ده القاعدة؟ لا، رب العالمين بيقول إيه بقى؟ إذ تلقونه، تتلقون الخبر بألسنتكم وليس بآذانكم، بلسانك. يعني معنى كده ما انت ما سمعتوش أصلا وما مرش على قلبك وعقلك، وإنما أخذت الخبر باللسان وعملت زي اللي بيلعب بينج بونج، خدت الكلمة باللسان وشيرتها. الآن ما بقاش لسان، الآن بقى إيه؟ الأجهزة تاخد الخبر بمجرد ما تشوف. إيه ده؟ تعمل تشهير، تعمل إعجاب. أنت عارف الخبر ده في إيه؟ ده في مصائب أنت لا تدري، ربما تهز ثقة الناس بجيشها وبحكامها، ستحدث فتن، أنت مشارك في هذه الفتن. إياك. إيه؟ شوف القرآن والكلام ده قاله في حادثة الإفك حينما كذبوا على السيدة المطهرة الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق. يقول رب العالمين عن حادثة الإفك والكذب والدعاء الإفك على عائشة: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تخرب بأمم وتخرب بمجتمعات. ولذلك قال: والفتنة أشد من القتل، لأن القتل تقتل واحد، لكن الفتنة ممكن تقتل على إثرها أمم ودول وشعوب. إذن كل هذا سيكون في ميزان سيئاتك والعياذ بالله. اسمع هذه الآية واحفظها: إذ تلقونه بألسنتكم. إياك أن تتلقى الخبر بلسانك، تلقي الخبر بأذنك ثم اعرضه على القلب والعقل. وإذا لم تستوعبه يأتي الأمر الرابع: وإذا جاءهم أمر، بيتكلم عن المنافقين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، قضايا تخص السلم والحرب. هذه القضايا خاصة بمين؟ بيقول الأمر. أنت تفهم فيها إيه؟ أنت تفهم في قضايا المخابرات إيه؟ تفهم في القضايا العسكرية إيه؟ تفهم في الاستراتيجيات العسكرية؟ مشكلتنا كل شخص أصبح في بلادنا خبيرا عسكريا واستراتيجيا وخبير اقتصادي وخبير كل حاجة، ويفهم في تعويم الجنيه والتضخم وما أعرفش حاجة أبدا. المشكلة أننا ندعي علم ما لا نعلمه. شوف القرآن بيقول إيه؟ كل شيء في القرآن بيقول عن المنافقين الذين كانوا يتربصون بالمسلمين في المجتمع المدني. أي قضية تتعلق بالأمن أو الحرب والسلم يعملوا فيها إيه؟ يبدأوا يشيعوا هذه الشائعات ويتحولون إلى إذاعة، فيقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن، الأمن السلم أو الخوف في قضايا الحرب والعسكرية والجيش، أذاعوا به. إذاعة متحركة، يمشي المنافق: حصل وحصل، والقائد العسكري الفلاني عمل كذا واشترى كذا، وقص الجيش بيشتري المسترال، وقص الجيش بيشتري مش عارف ايه. انت مالك؟ تفهم ايه انت في هذه القضايا؟ هل تعرفون حجم التحديات التي تمر بها الأمة؟ اثيوبيا كانت واحد، عشان تعرف المعركة سببها ايه، 1-9 كان ابو احمد رئيس وزراء اثيوبيا في اسرائيل، عقد معاهدة مع نتنياهو، معاهدة في الري وفي الاقتصاد وفي كذا وفي كذا. بعدها تم نشر صواريخ حول السد، صناعة إسرائيلية، صواريخ سبايدر. ثم بعد كده خرجت في الاجتماعيات التي حدثت بين إثيوبيا ومصر والسودان، قالوا: احنا رافضين كل الأمور التي تطلبها مصر للحفاظ على حقوقها المائية، مش هنديكم 55 مليار اللي هي نسبتكم اللي كانت في المعاهدات السابقة. معنى الكلام: اللي تقدروا عليه تعملوا اعملوا، احنا خلاص بقينا نأوي الى ركن شديد. في الوقت ده بيدعى الى سقوط الجيش وتفكيك الجيش ونزول الناس لمدار التحرير عشان البلد تدخل في دوامة تانية. في هذه الفترة يتم ملء السد. هذه القضية، خذوا بالكم من هذه الامور. انتم تدرون هذه الامور؟ لا ادراها، لا انا ولا أنتم. هذه قضايا يعلمها القائمون على شؤون البلد. مرة تانية، لولا 2011 ما كانش اتبنى السد. طب المرة دي خش في معركة عشان يكمل بناء السد وتعطش مصر. هذه الخطة وهناك أمور أخرى لا نعلمها ولا ندري عنها شيئا. ولذلك يقول القرآن الكريم كما سمعتم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يتحركون إلى إذاعات، يصبح إذاعة متحركة، نشرة أخبار وكالة أخبار، أذاعوا به. طب المفروض يا رب يعملوا إيه؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولو الأمر الحكام والعلماء والمسؤولين عن هذه الأمور، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لسنا كلنا أهل استنباط، نحن لا نعرف في هذه القضايا، من يعرف ما هي قيمة التحديات الموجودة التي تمر بها البلاد؟ البلاد الآن مطلوب من الجيش أن ينشغل بالقضايا الداخلية ويسيب حفتر لنفسه عشان ليبيا تتم تسوية قضيتها حسبما أراد الغرب. لا، لن يترك هذا الأمر. ليبيا بعد قومي وأمن قوم مصر مطلوب منك. السعودية الآن تقوم إيران بضربها، أنت تنشغل عشان إيران تستولي على الخليج، بعد أمن قومي بالنسبة لك. حماس وسيناء مرة أخرى يبدأوا يدخلوا عليك وياخدوا، واللي أنت حررته في سيناء الفترات السابقة ودخول جيشك في المنطقة، جيم اللي كانت ممنوعة بموجب معاهدة كامب ديفيد، يرجع الجيش يرجع مرة تانية وتصبح سيناء مرة أخرى صحراء ممتدة بيننا وبين إسرائيل. كل المكاسب التي حققها جيشك في الفترة السابقة يتم القضاء عليها عن طريق من؟ عن طريقك أنت، إما أن تفعل وإما أن لا تفعل. وتجيء كلمة ترامب ستحدث أحداث جسام في المنطقة العربية، في منطقة الشرق الأوسط، وستحدث أمور هائلة أو لا تحدث. إذن الأمر متروك لمن؟ اختيارك أنت أيها المصري. أنا ده راجل غلبان؟ لا، أنتم كمصريين تستطيعون أن تقفوا خلف جيشكم وخلف قيادتكم حتى لا تعودوا كرة أو تعيدوا الكرة مرة أخرى وتبكوا بعد ذلك أو تبكون على اللبن المسكوب وتقولون يا ليتنا ما فعلنا. هذه الكلمة صيحة نذير أقولها وأقسم بالله خالصة لوجه الله الكريم. فمن يعرفني، أنا لا أريد منصبا ولا أريد مالا ولا شيئا من هذه الأمور على الإطلاق، ولا علاقة لي بأي جهاز من أجهزة الدولة. أقسم بالله أني أقول هذه الكلمة كصيحة نذير بالنسبة لإخواني للحفاظ على بلادنا، لأني صاحب مصلحة، أنا صاحب مصلحة في هذه البلد، أنا وأولادي وأنتم وأولادكم، فأريكم أشياء ربما لا ترونها أو ربما كانت غائبة عن كثير منكم أو عن كثرة كاثرة من شبابنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا أمر رشد يطاع فيه الله سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم من مكر بمصر وببلاد الإسلام وكاد لهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه يا ربنا، واجعل بلادنا بلاد أمن وأمان وسلما وسلام، رخاء تحت كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.